الحمد لله الذي ليس سواه واجب الوجود، الذي وعد الذين سعدوا بدوام النعيم في جنات الخلود، وتوعد الذين شقوا بالأبدية في النار ذات الوقود، وأخبرهم أنه بدلهم جلودا ليذوقوا العذاب كلما نضجت منهم الجلود، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة تدافع عن قائلها إذا كانت الأعضاء هي الشهود، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قاسب المقام المحمود في يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الركع السجود وعلى أصحابه الداعين إلى التوحيد الساعين للنصح للقريب والبعيد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة ليست في سحابة؟ قالوا: لا. قال: فهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس في سحابة؟ قالوا: لا. قال: فوالذي نفسي بيده لا تضارون في رؤية ربكم إلا كما تضارون في رؤية أحدهما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيلقى العبد ربه فيقول الله: ألم أكرمك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول: بلى أي رب. فيقول: أفظننت أنك ملاقي؟ فيقول: لا. فيقال: إني أنساك كما نسيتني. ثم يلقى الثاني فيقول له مثل ذلك، ثم يلقى الثالث فيقول له مثل ذلك، فيقول: آمنت بك وبكتابك وبرسولك، وصليت وصمت وتصدقت، ويثني بخير ما استطاع. فيقول: ألا نبعث شاهدنا عليك؟ فيفكر في نفسه: من الذي يشهد علي؟ فيختم على فيه ويقال لفخذهم: فقي. فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بعمله ما كان، وذلك ليعذر من نفسه، وذلك المنافق، وذلك الذي يسخط عليه. هذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه، والترمذي وابن مردوي والبيهقي. الحديث يرويه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ يقول أبو هريرة: قالوا، يعني قال بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم: يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قيدوا الرؤية يوم القيامة للإجماع على أنه تعالى لا يرى في الدنيا، لأن الذات الباقية لا ترى بالعين الفانية. وهذا الاستفهام للاستعلام والاستحضار. فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة ليست في سحابة؟ فقوله صلى الله عليه وسلم هل تضارون، يعني هل إذا اجتمعتم وأردتم أن تنظروا إلى الشمس هل يحصل لكم تزاحم وتنازع يتضرر به بعضكم من بعض من شدة الزحام حتى تتمكنوا من رؤية هذه الشمس ليست دونها سحابة، أم أن رؤية تكون واضحة يستطيع الإنسان في أي مكان أن يراها دون أن يتزاحموا ويضر بعضهم بعضا؟ قال: هل تضارون في رؤية الشمس، يعني هل تزدحمون ويضر بعضكم بعضا لأجل رؤية الشمس، أو عندما تريدون أن تروا الشمس في الظهيرة وهي نصف النهار ليست في سحابة، يعني ليست في غيم تحجبها عنكم؟ هذا الاستفهام للتقرير، والمقصود منه حمل المخاطب على الإقرار بأنهم لا يضرون في ذلك، لذلك قالوا لا. قال: فهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس في سحابة؟ قالوا لا. نفس المعنى لا تضرون، يعني هل تضرون، يعني هل تتزاحمون ويعني يتنازع بعضكم مع بعض ويحصل لكم الضرر من أجل هذا الزحام حتى تروا الشمس أو القمر في هذه الهيئة؟ قالوا لا. هناك لفظ آخر، يعني هذا اللفظ تضارون بتشديد الراء، هناك لفظ آخر تضارون يعني بدون الراء المخففة، هذا يكون مشتق من الضير، مشتق من الضير، أي تكون الرؤية جلية لا تقبل مراء ولا مريا، فيخالف فيها بعضكم بعضا. قال: إذا اجتمعتم ونظرتم إلى الشمس في هذه الحالة في الظهيرة ليس دونها سحاب، وكذلك القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب. هل تضارون تضارون من الضير، يعني هل يخالف بعضكم بعضا؟ هذا يقول رأيته أو رأيت الشمس، وهذا يقول لم أرها، وهل يكذب بعضكم بعضا؟ فكما لا يشك في هاتين الحالتين في رؤية الشمس والقمر، كذلك لا يشك يوم القيامة في رؤية الله سبحانه وتعالى. المقصود من هذا الحديث تشبيه الرؤية بالرؤية، ووجه الشبه الوضوح التام الكامل في جلاء وظهور لا يتنازع عليه. وليس المقصود طبعا تشبيه المرئي بالمرئي، يعني ليس تشبيه الشمس أو القمر بالله سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لكن المقصود أن رؤية الله في الآخرة تكون مثل رؤية الشمس في الظهيرة ليس دونها سحاب، ومثل رؤية القمر في ليلة البدر ليس دونه سحاب، في الوضوح. فوجه الشبه الوضوح والجلاء وعدم الخفاء. وفي لفظ آخر، هل تضامون، تضامون بتشديد الميم، أي هل ينضم بعضكم إلى بعض في طلب الرؤية، في طلب رؤية القمر مثلا لإشكاله وخفائه كما تفعلون مثلا عند استطلاع الهلال، يجتمع عدد من الناس ينضم بعضهم إلى بعض، لماذا؟ لإشكال رؤية الهلال يعني في بداية مولده وخفائه، فلذلك يجتمعون حتى ينضم بعضهم إلى بعض في رؤيته. فالمقصود يعني أنتم حينما تريدون رؤية القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب، السماء صافية، لا تحتاجون إلى أن ينضم بعضكم إلى بعض حتى تستوثقوا من هذه الرؤية، كذلك الشمس في وسط النهار. أو المقصود هل تضامون، أي لا يضمكم شيء يعني يحول دون رؤيته، كبناء أو سقف، هل يكون هناك شيء يحول بينكم وبين رؤية الشمس أو القمر في هذه الآية؟ فالجواب لا. أنا على قراءة تضامون على رفع تشديد الميم. أما تخفيف الميم تضامون الميم المخففة، فهذه تكون من الضيم، أي لا ينالكم ضيم في رؤيته، فيراه بعضكم ولا يراه البعض، بل أنتم تستوون في ذلك كله. فكل هذه الألفاظ المقصود منها تشبيه الرؤية بالرؤية في الوضوح والجلاء وعدم الخفاء. ثم قال صلى الله عليه وسلم بعد أن يعني استقرارهم على هذا الأمر، قال: فوالذي نفسي بيده لا تضارون في رؤية ربكم إلا كما تضارون في رؤية أحدهما، يعني في هذه الهيئة. كان الظاهر أن يقال لا تضارون في رؤية ربكم كما لا تضارون في رؤية أحدهما، ولكنه أخرج مخرج قول الشاعر: ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراء الكتائب. يقول يمدح قوما، يقول يعني يمدح بصورة الذم، هذا من المدح الذي ظاهره الذم، لكن هو في الحقيقة مدح عظيم. ولا عيب فيهم، هؤلاء الناس ليس فيهم عيب، غير عيب واحد، غير أن سيوفهم بهن فلول من قراء الكتائب. هو يريد أن يصفهم بالشجاعة، لكن في صورة إيه؟ أن هذا عيب، يعني أنه لا عيب فيهم. كذلك هنا: فوالذي نفسي بيده لا تضارون في رؤية ربكم إلا كما تضارون في رؤية أحدهما. المقصود كما أنكم لا تضارون في رؤية أحدهما، كذلك لا تضارون في رؤية الرب سبحانه وتعالى. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيلقى العبد ربه فيقول الله: ألم أكرمك وأتوزك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع؟ يقول الله: ألم أكرمك، يعني ألم أفضلك على سائر الحيوانات، وأسودك، أي أجعلك رئيسا أو رأسا لقومك، وأزوجك، يعني امرأة من جنسك وأمكنك منها، وجعلت بينك وبينها مودة ورحمة وألفة وسكينة، وأسخر لك الخيل والإبل، يعني أذللها لك. الخيل والإبل، خط الخيل والإبل بالذكر لأنهما أصعب الحيوانات. وأذرك ترأس، يعني وأدعك ترأس، أي تكون رئيسا على قومك، وتربع، تربع بعض العلماء قالوا تأخذ رباعهم، والرباع هي ربع الغنيمة، كان ملوك الجاهلية يأخذونه بأنفسهم. وقيل: وتربع، يعني تركتك مستريحا لا تحتاج إلى مشقة وتعب، من قولهم: اربع على نفسك أيرفق بها، اربع على نفسك أيرفق بنفسك. فأقول بلى أي رب، يعني فيقول العبد بعد ذكر كل هذه النعم بلى أي ربي، يعني قد أنعمت علي بهذه النعم كلها، أو المقصود أنه يقول في كل منها، فيقول بلى يا ربي في الكل أو في كل، يعني عند ذكر كل نعمة يقول بلى يا ربي. يقول الله له مثلا ألم أكرمك، يقول بلى يا رب، وأسودك، يقول بلى يا رب، وأزوجك إلى آخره. أو المقصود بعدما يذكر الله كل هذه النعم يجيبه هذا العبد قائلا بلى يا ربي، فيقول أفرمنت أنك ملاقي، يعني أتعلم أنك ملاقي، فيقول لا، فيقال إني أنساك كما نسيتني، إني أنساك كما نسيتني. المقصود هنا أنساك أي أتركك من رحمتي، المقصود هنا النسيان أن يتركه الله سبحانه وتعالى من رحمته، كما نسيتني يعني كما نسيتني في الدنيا من طاعتي. بعض العلماء قال أن هذا من المشاكلة، المشاكلة هذا ضرب من ضروب البلاغة، يعني ومن أساليب العرب المشاكلة بين الألفاظ، فيؤدى لفظ بغير معناه الموضوع له مشاكلة للفظ آخر مقترن به في الكلام، مثل قول الشاعر قال اقترح شيئا نجد لك طبخه، قلت اطبخه اطبخه لي جبة وقميصا. قال اقترح شيئا نجد لك طبخه، قالوا يعني أردوا عليه أن اقترح لهم شيء طعام يجيد له الطبخ، فأجابهم قائلا قلت اطبخه أو اطبخه لي جبة وقميصا، المقصود خيط لي، لأن الجبة والقميص لا تطبخ. لكن لما حصل اقتران يعني في كلمة قال نجد لك طبخه، لما ذكر الطبخ في نفس السياق أوجد نوع من المشاكلة، فاستعمل الكلمة في غير معناها، قلت اطبخوا لي جبة أو جبة وقميصا، يعني خيطوا لي خيطوا لي جبة وقميصا، واضح؟ فاستعمل كلمة اطبخوا مكان كلمة ايه خيطوا، لماذا؟ لوجود المشاكلة حينما اقترن هذا بكلمة نجد لك طبخه، لذلك شاكلها بكلمة من نفس لفظها. يقول جرير هذه الأرامل قد قضيت حاجتها، فمن لحاجة هذا الأرمل الذكري، يعني هذا على القول بأن الأرامل في اللغة العربية لا تطلق إلا على الإناث، الرجل لا يسمى أرمل، فهنا أيضا استعمل المشاكلة بناء على علم الأرمل لا تطلق إلا على المرأة. يقول جرير هذه الأرامل قد قضيت حاجتها، فمن لحاجة هذا الأرمل الذكري، فهذه أيضا من المشاكلة. وجدت هذه المشاكلة في كثير من آيات القرآن، أولا اقتضت في هذا الحديث إني أنساك كما نسيتني، فهذه من المشاكلة. مثال ذلك أيضا قوله سبحانه وتعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، فمن اعتدى عليكم هذا عدوان في الحقيقة، لكن هل مقابلة العدوان بمثله يسمى عدوانا؟ في الحقيقة ليس عدوان، لكن هذا انتصار أو يعني عقوبة عادلة، لكن سماه سبحانه وتعالى فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، إن كان هذا ليس من العدوان لكنها المشاكلة، اقترن اللفظان في نص واحد فوضع كلمة اعتدوا في غير ما وضعت له لهذه المشاكلة. مثلا قوله سبحانه وتعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها، في الحقيقة إن السيئة التي يعني يفعلها الإنسان على وجه المقابلة بالمثل هذا من العدل ومن الانتصاف من الظالم، واضح؟ لكن لأجل اقترانهما في النقص جرت هذه المشاكلة بدون أن يقصد بها أنها سيئة، وجزاء سيئة سيئة مثل هذه في الحقيقة حسنة ولكن سيئة، أن تعامل الظالم بما يستحقه، واضح؟ نعم. من ذلك أيضا قوله سبحانه وتعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، بمثل ما عوقبتم به، هل ما عوقبتم به يسمى عقوبة؟ لا، هذه سيئة، بدأ الإنسان بأذيتك، فإن أردت أن تعاقبه فعاقبه بمثل ما أساء إليه، فسمى هذه الإساءة عقوبة من باب المشاكلة أيضا. مثال ذلك قوله سبحانه وتعالى ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله، بمثل ما عوقب به يعني بمثل ما أسيء إليه ابتداء وليس مقابلة، وهذا أيضا من باب المشاكلة. المقصود أن قوله سبحانه وتعالى حينما يسأل العبد أترمنت أنك ملاقي، فيقول لا، فيقول إني أنساك كما نسيتني، هذه من المشاكلة، والمقصود إني أنساك يعني أتركك من رحمتي كما نسيتني، يعني كما نسيتني في الدنيا من طاعتي. ثم يلقى الثاني، يلقى رجلا ثانيا فيقول له مثل ذلك، يعني من سؤال الله سبحانه وتعالى له، ويجيب الثاني بنفس هذا الجواب. ثم يلقى الثالث، شخص ثالث من الناس يسأل يوم القيامة، فيقول له مثل ذلك، فيقول آمنت بك وبكتابك وبرسولك وصليت وصمت وتصدقت، ويثني بخير ما استطاع، يعني يمدح نفسه بما استطاع من الخير، فيقول أي يقول الرب سبحانه وتعالى ألا نبعث شاهدنا عليك، أن تدعي هذه الدعوة وتنكر والله ربنا ما كنا مشركين، ما كنا نعمل من سوء، ويحلفون على ذلك. فيقول الله سبحانه وتعالى ألا نبعث شاهدنا عليك، فيفكر في نفسه، فيفكر هذا العبد الكذاب في نفسه ويقول من الذي يشهد عليه، فيختم على فيه، يختم الله سبحانه وتعالى على فمه، ويقال لفخذه انتقي، فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بعمله ما كان، تنطق فخذه ولحمه وعظامه، يعني العظام المتعلقة بالفخذ، بعمله ما كان، وذلك ليعذر من نفسه، وذلك ليعذر من نفسه، المقصود ليعذر هذا من الإعذار، يعني ليزيل الله عذره من قبل نفسه بكثرة ذنوبه وشهادة أعضائه عليه، بحيث لم يبق له عذر يتمسك به بعد شهادة أعضائه، وذلك ليعذر من نفسه. وذلك المنافق، يعني ذلك الرجل الثالث الذي يقول ثم وصليت وتصدقت وكذا، يقول كما قال الأول والثاني، يعني فظننت أنك ملاقي، فيقول لا. أما هذا المنافق فيدعي ويزعم أنه صام وصلى وأطاع الله سبحانه وتعالى، فهذا يقول فيه الرسول عليه السلام وذلك المنافق، وذلك الذي يسقط عليه أي يغضب عليه. هذا الحديث كما ذكرنا رواه مسلم والترمذي وابن مردوي والبيهقي. هناك حديث في نفس هذا المعنى أو قريب منه يبين أن هذا الحوار الذي يجري بين العبد وبين ربه يوم القيامة كان موضع عجب واستغراب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أضحك هذا الموقف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ففي الحديث الذي رويه مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك، قال هل تدرون مما أضحك، قال قلنا الله ورسوله أعلم، قال من مخاطبة العبد ربه، يقول يا رب ألم تجرني من الظلم، قال يقول بلى، قال فيقول فإني لا أريد على نفسي إلا شاهدا مني، قال فيقول كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا ومن كرام الكاتبين شهودا، ثم يختم على فيه فيقال لأركانهم تقي، قال فتنطق بأعماله، قال ثم يخلى بينه وبين الكلام، قال فيقول رعبا لكن وسحقا فعن كن كنت أناضل. هذا الحديث يعني رواه الإمام مسلم كما تبينا، وفيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان جالسا مع أصحابه رضي الله عنهم فضحك، هذا فيه إيماء إلى أنه لا ينبغي للإنسان أن يضحك إلا لأمر غريب أو لحكم عجيب، فلهذا الحكم العجيب ضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال هل تدرون مما أضحك، قال قلنا الله ورسوله أعلم، قال من مخاطبة العبد ربه، يقول يا ربي ألم تدرني من الظلم، يعني ألم تؤمنني من الظلم في قولك إن الله لا يظلم مثقال ذرة، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، إلى ما شكل ذلك من الآيات، وقوله سبحانه وتعالى وما ربك بظلام للعبيد، فيقول العبد يا ربي ألم تجرني من الظلم، قال يقول بلى، يعني بلى أدركك من الظلم، قال فيقول فإني لا أجيز على نفسي، يعني لا أقبل ولا أجوز شهادة أحد غيري علي، لا أقبل إلا شهادة نفسي، فيقول فإني لا أريد على نفسي إلا شاهدا مني، أي من جنسي، يرقد أو يومئ هذا العبد الظالم إلى أن الملائكة شهدوا علينا بالفساد قبل الإيجاد، يقول من أجل ذلك لا أقبل شهادة الملائكة علي، بناء على أن الملائكة قبل أن يوجد نحن في هذا الوجود قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس له. من أجل ذلك يزعم هذا أنه لا يقبل إلا شهيدا من نفسه ولا يقبل شهادة الكرام الكاذبين. قال فيقول الله سبحانه وتعالى يؤتيه ما طلبه يؤتيه مطلوبه فيقول كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا سوف أجعلك تشهد على نفسك. ثم الحمد لله ثم زاد الله سبحانه وتعالى هذه الشهادة تأكيدا وتقريرا فقال وبالكرام الكاتبين شهودا يعني الكاتبين لصحائف عملك شهودا ثم يختم على فيه. إذن هذا يدل على أنهم سوف يزعمون بعض الدعاوى ويتكلمون في بداية الأمر كما جاء في قوله تعالى ما كنا قال والله ربنا ما كنا مشركين ما كنا ندعو من دونك من شيء ما كنا نعمل من سوء ويتبرؤون وآخر يقول قد صمت وصليت وصدقت وفعلت كذا وكذا. حينئذ وحينما يطلبون الشهادة من أنفسهم على أنفسهم يختم على فيه فيحول الله سبحانه وتعالى دون فمه ودون الكلام. بعض العلماء قالوا إنه يختم على فيه فيغلق فيه لكن يخلق الله في لسانه إرادة ونطقا بحيث ينطق اللسان والفم مسبق وهذا من قدرة الله سبحانه وتعالى. البعض يقول إن بعض الذنوب يختم على فم الإنسان وتنطق أركانه وأعضاؤه كما يأتي إن شاء الله في مشاكلها من الآيات. ثم يختم على فيه فيقال لأركانه يعني لأعضائه وجوارحه انطقي قال فتنطق بأعماله يعني كل عضو ينطق بالعمل الذي باشر العبد هذا العمل بهذه الأعضاء والأركان. قال ثم يخلى بينه وبين الكلام يخلى أن يعني يترك ويعاد إليه القدرة على الكلام فيرفع الخصم من فيه حتى يتكلم بالكلام العادي. فشهادة الألسنة في قوله سبحانه وتعالى يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون المقصود بهذه الشهادة أنها نوع من الكلام الآخر ليس الكلام العادي الذي ينطقه الإنسان في الحال العادية لكنه كلام يأتي على خرق العادة من باب خرق العادة وليس كلاما بإرادة الإنسان كما في كلامه الطبيعي. حينئذ حينما تعاد إليه القدرة على النطق ويرفع الخصم من على فيه يقول بعدا لكن وتحقى أي هلاكا لهن لكن يدعو الأعضاء بعدا لكن وتحقى فعن كنا كنت أناضل عن كنا يعني من جهتكن ولأجل خلاص كنا من العذاب كنت أناضل أي أجادل وأخاطم وأدافع. المناضلة أصل المناضلة المرماة بالسهام المرماة بالسهام المراد هنا المناضلة المحاجة بالكلام. أما جواب الأعضاء فمحذوف تقديره دل عليه قوله تعالى وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون فذلكم ظنكم الذي ظننتم أو ذلكم وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. كل هذا يكون جوابا لهذه الأعضاء دلت عليه آيات سورة فصلت. وقال الله سبحانه وتعالى أيضا في حق الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات بعض العلماء يفسر هذه الآية ويفسر الحديث الذي فيه قوله سبحانه قول النبي عليه الصلاة والسلام اجتنب السبع الغفار ذكر منها وقال المحصنات الغافلات المؤمنات قالوا المقصود الأنفس فتعم الرجال والنساء وقال المحصنات يعني الأنفس المحصنات الغافلات المؤمنات سواء كان هذه المحصنات النفوس المحصنات من المؤمنين أو من المؤمنات من الرجال أو من النساء. وهذا واضح أن القذف كبيرة في حق الرجال وفي حق النساء لكنها أشد إياء في حق النساء. قال الله سبحانه وتعالى في حق هؤلاء الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات ذكر أنهم لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. ثم قال سبحانه وتعالى يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يوم تشهد عليهم ألسنتهم هنا ذكر أن الأمثلة أنفسها تشهد. وجمع بين ذلك وبين الختم على الأفواه كما ذكرنا أنه يختم على الفم وينطق اللسان بقدرة الله سبحانه وتعالى والفم مختوم عليه فيشهد بما عمله الإنسان، خاصة في هذه السورة سورة النور، لأن السياق في إنكار أو في الإنكار على من افترى حديث الإثم. من أجل ذلك كان مناسبا أن تنطق ألسنتهم التي باشرت يعني ويتداولت حديث الإفك وقاضت فيه، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. بين سبحانه وتعالى هنا في سورة ياسين أن بعض أجزاء الكافر تشهد عليه غير اللسان، لقوله سبحانه وتعالى اليوم نختم على أفواههم، اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وقال سبحانه وتعالى ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا بجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون إلى آخر الآيات. وقال الله سبحانه وتعالى أيضا من الآيات المتعلقة بهذا الحدث العظيم قوله سبحانه وتعالى في أحداث يوم القيامة والحساب، يقول يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. فالمقصود هنا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض فيتمنون أن يستووا بالأرض فيكونون ترابا مثلها. لو تسوى بهم الأرض يعني بأن يكونوا ترابا مثل تراب الأرض فتسوى بهم الأرض. ويشهد بذلك قوله سبحانه وتعالى ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، يتمنى أن يكون ترابا. ولا يكتمون الله حديثا، بيّن سبحانه وتعالى أن عدم الكتم المذكور هنا إنما هو باعتبار إخبار أيديهم وأرجلهم. لا يكتمون الله حديثا يعني هذا العدم الكتمان ليس بإرادتهم، ليس كلاما عاليا منهم، لكنهم لا يكتمون الله حديثا. المقصود بها ما أتى في سورة ياسين وسورة النور وسورة الصفات أن أعضاءهم تنطق وتعترف بكل حديث أو بكل فعل أو ذنب قد اخترقوه في الدنيا، ولا يكتمون الله حديثا رغما عنهم بقدرة يخلقها الله سبحانه وتعالى في أعضائهم فتصرح وتبشي ويطرح أمرهم على رؤوس الخلائق وبينهم وبين الله سبحانه وتعالى. فالمقصود أن عدم الكتم المذكور هنا إنما هو باعتبار إخبار أيديهم وأرجلهم بكل ما عملوا متى عند الختم على أفواههم، حينئذ يتكلمون بقدرة الله وتتكلم جوارحهم ولا يكتمون الله حديثا. فهم إذا أنكروا شركهم ومعصيهم وقالوا والله ربي والله ما كنا نعمل من سوء، والله ربنا ما كنا مشركين، أو يقول المنافق صمت وصليت وصدقت وفعلت وفعلت، حينئذ يختم الله على أفواههم وتنطق جوارحهم. يقول سبحانه وتعالى اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. فإذا لا يتنافى قول الله سبحانه وتعالى ولا يكتبون الله حديثا مع قوله عز وجل حاكيا عن المشركين أنهم يقولون والله ربنا ما كنا مشركين. والله ربنا ما كنا مشركين هذا في بداية الحساب، يحلفون ويتبرؤون من أفعالهم. كذلك قولهم ما كنا نعمل من سوء، وقولهم بل لم نكن ندعو من قبل شيئا، هذا أولا. حينئذ يكتم الله على أفواههم ثم لا يكتمون الله حديثا يعني على هذا الوجه الذي بيناه من نطق الأعضاء والجوارح. إن كان هذا في حق الكافر وفي حق المنافق، فكيف يكون حال المؤمن يوم القيامة؟ هل يكون نفس هذا الأمر بالنسبة للمؤمن؟ عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يدلي المؤمن، يقرب المؤمن يوم القيامة فيضع عليه كنفة ويستره ثم يقول له أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كلا؟ يذكر الله سبحانه وتعالى يذكر المؤمن بكل ذنب اخترقه في الدنيا. أتعرف ذنب كلا؟ أتذكر يوم كذا؟ ب بكل ذنب اقترفه في الدنيا، أتعرف ذنب كذا، تذكر يوم كذا فعلت كذا، فيعرض عليه ذنوبه كلها فيقول نعم أي ربي، حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك قال سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى كتابه كتاب حسناته. وأما الكافرون والمنافقون فيقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يبني المؤمن فيضع عليه كنفه أي ستره ولطفه وإكرامه، فيخاطبه الله خطاب ملاطفة ويناجيه مناجاة المصافات والمحادثة، فيقول له هل تعرف؟ يقول المؤمن ربي أعرف، يقر ويعترف ولا يكذب كما يفعل الآخرون. فيقول الله ممتنا عليه ومظهرا فضله لديه فإني قد سترتها عليك في الدنيا أي فلم أفضحك بها بهذه الذنوب فيها وأنا أغفرها لك اليوم، وأنا أغفرها لك اليوم. المقصود أن الله سبحانه وتعالى يعني فليبشر كل مؤمن أو مسلم بارز الله يوما بالمعصية وكتر الله عليه، إذا كان الله ستر عليه في الدنيا فليبشر بأنه سوف يستر عليه في الآخرة أيضا. واضح؟ يعني الله سبحانه وتعالى كثير يحب الستر كما جاء في الحديث الصحيح، إن الله حيي كثير يحب الستر ويحب الحياة سبحانه وتعالى. فمتى مبتلى العبد بذنب فلا ينبغي أبدا أن يجهر به في الناس، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافا إلا المجاهرون، إلا المجاهرون. وصف هؤلاء المجاهرين بأنه الشخص الذي يعني يبيت وقد عمل معصية من المعاصي ثم يذبح وقد ستر الله عليه فيقول قد فعلت وقد فعلت. إذن الجهر بهذه المعاصي التي ستر الله عليك هذه من الكبائر، هذه من الكبائر، هذه من الذنوب، فما أعظم رحمة الله سبحانه وتعالى بنا. فالله يحب الستر. وبالمناسبة ننبه لأمر من الأمور المهمة جدا، إن عدم الستر في حكاية الفواحش والحوادث وهذه الأشياء هذا يدخل في الوعيد الوارد في قوله سبحانه وتعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. محبة إشاعة الفاحشة بأن تنشر وتحكى، نجد كثيرا من الناس حتى من الملتزمين بدينهم يتهاونون في هذا الأمر، يسمع عن حادثة أي نوع من الحوادث سواء القتل الفواحش الزنا الخمر أي نوع من الحوادث التي تجري فيحكي يقول حدث كذا وكذا فلان فعل كذا وكذا، هذا يدخل في هذه الآية إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة. فالإنسان إذا سمع بشيء من هذا لا ينشره ولا يحكيه أبدا بل يصدر حتى لا يعني تتعود القلوب على سماع المنكرات وبالتالي يموت استقباح يعني هذه المنكرات من قلبه. فلا شك إن الصحائف أو الصحف والمجلات التي قد خطفت يعني صفحات طويلة وعريضة الكلام في إشاعة الفاحشة هذا من الكبائر التي حرمها الله سبحانه وتعالى، أن يحكى وتنشر الفواحش فلان فعل وفلان فعل والنساء التي تقتل أزواجها وأشياء تؤذي مشاعر أي إنسان حتى لو غير مسلم. فهذا من إشاعة الفاحشة، الإنسان لا يحكي أبدا، ومتى ما شعر بأن مسلما ارتكب ذنبا يستر عليه، فإن الله سبحانه وتعالى كثير يحب الستر. بعض الناس يظنون أن هذا من إنتاج منكر، بل هذا من إشاعة الفاحشة وهك ستر المسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. يعني هذه يعني الشيء يرتب بالشيء، وإن كنا خرجنا عن موضوعنا الأصلي لكن للحاجة إلى هذا التنبيه. ما يقع من المخاطبة بين العبد وبين جوارحه يمثل ذروة الخطاب الذي يقع يوم القيامة الذي يعني ورد في قوله سبحانه وتعالى إن ذلك لحق تخاصم أهل النار، إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. فمخاطبة الإنسان بينه وبين يعني الإنسان نفسه مع أعضائه وجوارحه، هذه المناظرة والمخاطبة التي تجري بين الإنسان وبين جوارحه هذه قمة الخصومة أو الخصومات أو التخاصم الذي يجري في حق أهل النار يوم القيامة. هل هناك تخاصم آخر يقع من أهل النار يوم القيامة؟ نعم، فحينما يعاين أعداء الله الكفرة ما أعد لهم من العذاب وما هم فيه من الأهوال يمكثون أنفسهم، أول شيء أنهم يمكثون يكرهون أنفسهم كما يمكثون أحبابهم وخلالهم في الحياة الدنيا، بل كل محبة لم تقم على أساس من الإيمان تنقلب في ذلك الوقت إلى عداء. قال الله سبحانه وتعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. كل المواد التي كانت، وقال: إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. فعندئذ حينما ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون، حينئذ يخاصم أهل النار بعضهم بعضا ويحاج بعضهم بعضا، فيقع كثير من التخاصم، كثير من الخصام والجدال بين أهل النار، فيخاصم العابدون المعبودين، ويخاصم الأتباع الثالث المتبوعين، ويخاصم الضعفاء المتكبرين، ويخاصم الإنسان قرينه، ويخاصم الكافر أعضاءه، بل تخاصم الروح البدن، ويمكثون أنفسهم ويمكثون أمصارهم. عندما يعني تقع هذه الخصومات كما ذكرنا، أول صورة من صور المخاصمة مخاصمة العابدين والمعبودين. يقول الله سبحانه وتعالى: وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فتركبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون. يخاطبون آلهتهم التي كانوا يعبدونها في الدنيا معترفين بضلالهم إذ كانوا يعبدونها وكانوا يسوون بينها وبين الخالق سبحانه وتعالى، وقد خاب وخسر كل من يرفع المخلوق إلى رتبة الخالق، وكل من عبد من دون الله سبحانه وتعالى آلهة فقد سوى بين الخالق والمخلوق. كل من اتخذ إلها من الآلهة الباطلة دون الله فقد عدل بين الله وبين خلقه في هذه العبادة، وهذا هو عين الظلم العظيم كما قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. هذا في حق الآلهة الباطلة، الآلهة المناظرة أو الخصام الذي يحصل بين العابدين والمعبودين في حق الآلهة الباطلة كالأوثان أو يعني الشياطين أو أي شيء من هذه الآلهة الباطلة. أما الصالحون الأخيار الذين عبدوا وهم لا يعلمون، قال الله يا عيسى بن مريم: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبدوا الله ربي وربكم فلما وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. المقصود أن ليس فقط المسيح الذي عبد ولا عزير ولا الأولياء والصالحون، بل عبد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو لا يرضى بهذا الكفر وبهذا الشرك. كثير من المسلمين أشركوا وعبدوا رسول الله الذي أتى ليدلنا على الطريق إلى الله، عبده بعض الناس الذين ينتسبون إلى الإسلام كما يقول بعض الناس في مدح النبي صلى الله عليه وسلم المدح المحرور والإطراء المنهي عنه قائلا: فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللمح والقلم. فهذا مدح لا يرضاه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فكل من عبد بغير رضاه كالملائكة كالصالحين كالأنبياء فإنهم يتبرؤون من عابديهم ويكذبون زعم هؤلاء العابدين وافتراءهم. فالملائكة ما طلبت هذه العبادة ولا رضيت بها، الذين طلبوا هذه العبادة هم الجن كي يضلوا البشر ويوبقوهم، فهؤلاء الضالون عابدون للجن لا للملائكة. ويوم نحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. عيسى بن مريم كما بينا آنفا أيضا يتبرأ من كل من عبده واتخذه إلها من دون الله سبحانه وتعالى. يقول عز وجل: وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونه فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون. وقال سبحانه وتعالى ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول الذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. تخاصم أهل النار هناك أنواع أخرى من التخاصم تقع كما بينا وهو تخاصم الأتباع مع قادة الضلال من أصحاب الفكر والنظريات والفلسفات والضلة وأصحاب كل مبدأ يناقض دين الإسلام. هؤلاء ذكره الله سبحانه وتعالى وتخاصم هؤلاء الأتباع والمتبوعين المدارس الفكرية والفلسفات وهذه الأشياء التي فرحوا بها واغتروا وهم في غفلة عن دين الإسلام وأن هذه الأشياء تهدم دين الإسلام وتناقضه. يقول الله سبحانه وتعالى فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فأهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين عن القوة قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون إذا دعوا إلى عبادة الله وحده إلى التمسك بدينه وحده والإعراض عما خالفه من الأديان أو الفلسفات أو النظريات أو المبادئ الهدامة لدين الله يستكبرون عن الانقياد لطاعة الله سبحانه وتعالى ويفرح بعضهم ببعض ويعني يظنون أنهم على شيء. فهذا تلاوم الملاومة والعتاب الشديد والندم بين أهل النار في عرصات القيامة. الأتباع يقولون لقادة الضلال أنتم الذين كنتم تزيلون لنا هذا الباطل أنتم كنتم تغروننا بمخالفة الحق كما قال تعالى والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. كل من حرف الناس عن نور الوحي وعن دين الإسلام إلى هذه الظلمات فهو طاغوت طغى وتجبر وزاد عن حده بأن رفع نفسه إلى مطار يعني الألوهية إلى صف الألوهية ونازع الله سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. لكن يعني قادة القادة ورجال الفكر والزعماء يرفضون هذا حينما يقولون لهم أنتم الذين أضللتمونا أنتم الذين أغويتمونا أنتم الذين قلتم لنا يعني ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. فحينئذ يردون عليهم هؤلاء الزعماء يقولون أنتم تتحملون نتيجة أعمالكم فقد اخترتم الكفر ولم يكن لنا من سلطان عليكم إن طغيانكم واستكباركم هو الذي أوصلكم إلى هذه النهاية. نمضي ونبين المزيد من التخاصم الذي يقع من أهل النار يوم القيامة. يحصل تخاصم الضعفاء للسادة من الملوك والأمراء وشيوخ العشائر أو القبائل الذين كانوا يتسلطون على العباد ويشد الضعفاء أجرهم. الضعفاء اللي بيقولوا إيه كل ما تجد واحد من الظالمين يقول لك أنا عبد المأمور حتى ما يستحي من الكلمة يقول أنا عبد المأمور هذا يعني أنا مجبر على هذا النوع من الظلم. الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما يعني سجانه الشخص الذي كان سجانا له في سجنه قال له يوما أنا من أعوان الظلمة قال لا أنت من الظلمة أو أنت من الظالمين أو كما قال رحمه الله تعالى. فكل إنسان يرتكب نوع من الظلم الآن يقول أنا عبد المأمور ويعترف بهذه العبودية لهؤلاء المعبودين ويظن أن هذا مبرر وأن هذا يسوغ له يعني ظلمه للناس وإعراضه عن الحق. فهؤلاء هم الضعفاء وهؤلاء القادة أو الزعماء أو الرتب كل هؤلاء هم السادة المستكبرون الذين يتسلطون على العباد ولولا أن هؤلاء الضعفاء يشدون أزرهم لما كان لهم أن يتمكنوا من ظلم هؤلاء العباد. إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. هؤلاء يعينونهم على باطلهم بالنفس والمال. يقول الله سبحانه وتعالى وبرزوا لله جميعا. وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. فالضعفاء أو المستضعفين كثرة والطواغيت قلة. من الذي أخضع هذه الكثرة للقلة وما الذي يخضعها؟ إنما يخضعها ضعف الروح وسقوط الهمة وقلة النخوة. يعني هذا الاستدلال لا يحدث إلا من قابلية كما يقول الشيخ مالك بن النبي رحمه الله حينما كان يتكلم على ظاهرة الاستعمار في البلاد الإسلامية. يقول ليست المشكلة في الاستعمار لكن المشكلة في قابلية للاستعمار. أن تجعل الإنسان قابلية للتذلل والاستعباد. فهذه القابلية هي التي يعتمد عليها هؤلاء الطغاة. فمن هنا يقولون لهم إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا؟ يظنون أن هذا يغني عنهم يوم القيامة من عذاب الله من شيء. اتبعناكم فانتهينا إلى هذا المصير الأسود الأليم. فيرد الذين استكبروا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. في موضع آخر يذكر الله سبحانه وتعالى تخاصم السادة المتكبرين والمستضعفين أيضا فيقول وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد ويقول الله سبحانه وتعالى أيضا وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم. ما أكثر أيضا ما يقول الناس هذا في هذا الزمان. تخالفوا في شيء من الشرع مثلا يقول مثلا المرأة من قبل إخلاء الحجاب والذنب عليا افعل كذا والآن اتحمل الإثم. هذا نفس الشيء الذي حساب الله عن هؤلاء الهالكين. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. ويقول سبحانه وتعالى في موضع آخر ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. فالأتباع والضعفاء يتهمون السادة والزعماء قائلين لهم أنتم الذين حلتم بيننا وبين الإيمان فلولاكم لكنا من الذين اتبعوا ما أنزل الله إلينا. ولكن المستكبرين يرفضون هذه التهمة ويقولون أنتم المجرمون كل ما في الأمر أننا دعوناكم فاستجبتم لنا ولم يكن لنا عليكم من سلطان فتقول الشعوب المستضعفة الضالة بل مكركم بنا في الليل والنهار أضلنا وحرفنا عن جارة الصواب. فالمؤامرات والمؤتمرات ووسائل الإعلام في مختلف العصور التي تصور الحق باطلا والباطل حقا وما كان يلقيه الزعماء من شبهات ومزاعم ضالة كل ذلك أضلنا وجعلنا نكفر بالله ونشرك به والحق أن الجميع خاطئون وهم غير معذورين في ضلالهم وكفرهم. عند دخول النار يصف الله سبحانه وتعالى هذا التخاصم أيضا، فيقول عز وجل هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صاروا النار قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا من النار وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار هؤلاء الذين كان بعضهم يرحب بالبعض في دار الدنيا ويوقر بعضهم بعضا يتحول حالهم في ذلك اليوم فيقول بعضهم لبعضا لا مرحبا بكم لا مرحبا بهم إنهم صاروا النار قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم ويتمنى كل فريق على الله أن يزيد هؤلاء الذين كانوا يحب لهم في الدنيا يزيدهم من العذاب والألام فيدعو كل فريق على الآخر ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار إن هذا التخاصم بين أهل النار حق كائن لا شك في ذلك هذا قول الله سبحانه وتعالى وهذا حكم الله سبحانه وتعالى من الخصام الذي يقع ومن التخاصم الذي يتم بين أهل النار الخصام بين الكافر وبين قرينه من الجن بين الشيطان يقول الله سبحانه وتعالى وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد كما ذكرنا من قبل أشد الخصومة حينما تبلغ هذا التخاصم جروته حينما يتخاصم الإنسان مع أعضائه ويكون هو شهيدا على نفسه وهذا ما بيناه من قبل أيضا يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن هناك تخاصم يكون بين البدن وبين الروح يقول ابن عباس يختصم الناس يوم القيامة حتى تختصم الروح مع الجسد فتقول الروح للجسد أنت فعلت ويقول الجسد للروح أنت أمرت وأنت سولت فيبعث الله ملكا يفصل بينهما فيقول لهما إن مثلكما يعني الروح والجسد كمثل رجل مقعد بصير لا يستطيع المشي لأنه مقعد لكنه بصير يرى والآخر ضرير يعني لا يرى لكنه يستطيع أن يمشي دخلا بستانا فقال المقعد للضرير إني أرى هاهنا ثمارا ولكن لا أصل إليها فقال له الضرير اركبني فتناولها فركبه فتناولها فأيهما المعتدي فيقولان كلاهما فيقول لهما الملك فإنكما قد حكمتما على أنفسكما يعني أن المقصود أن الجسد للروح كالمطية وهو راكبه أخيرا في ذلك الموقف يمقت هؤلاء أصحاب النار يمقتون ويكرهون ويبغضون أنفسهم يقول الله سبحانه وتعالى إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون ويمقتون أيضا كل الذين كانوا لهم أنصارا وخلانا في الدنيا بل يدعون عليهم ويطلبون لهم المزيد من العذاب يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا لشدة حنتهم على من أضلهم يسألون الله أن يريهم هؤلاء الذين أضلوهم ليدوسوهم بأقدامهم هؤلاء الذين كانوا يرفعونهم فوق الرؤوس ويخلون لهم بالروح والدم نفديك يا فلان هؤلاء يعني يوم القيامة يدعون الله سبحانه وتعالى أن يحضر لهم هؤلاء حتى يدوسوا على رؤوسهم بأقدامهم يقول الله عز وجل وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين عندما يدخلون النار ترتفع أصواتهم ويلعن بعضهم بعضا ثم يتمنى بعضهم لبعض مزيدا من العذاب كلما دخلت أمة لعنت أختها كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. بعض الصور التي تحكي صور يعني التخاصم الذي وصف الله بقوله إن ذلك لحق تخاصم أهل النار قادنا إلى الكلام فيها هذا النوع أو قمة هذا التخاصم الذي يكون بين الإنسان وبين أعضائه والذي ورد في سورة ياسين في قوله سبحانه وتعالى اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم فتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون وبينا صور أخرى من هذا الخطاب خطاب العابدين والمعبودين خطاب الأتباع للسادة المتبوعين خطاب الضعفاء للمتكبرين خطاب الإنسان قرينة وخطاب الكافر أعضاءه بل خطاب الروح والبدن وكيف أنه ينتهي به الأمر إلى أنهم ينقصون أنفسهم وينقصون أنصارهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.